الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله ولوالديه ولشيخنا والحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن بعث البشير النذير والسراج المنير بالشريعة البيضاء النقية والحنيفية الغراء السوية البهية، وعلى آله الحاملين لرايات السنة المجلين بأنوار علومهم كل ظلمة ودقنة. وبعد، فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما هذا السؤال النفيس، فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتي السؤال، وهي مسألة المولد. يعني السؤال طويل كما هو موجود في النسخ عندكم، وملخص السؤال أنه عن مسألتين، إحداهما الكلام عن المولد. يسأل عن المولد والاجتماع الذي يقع فيه، فأجاب الشوكاني رحمه الله قائلا: فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني. وهذا فيه ما كان عليه العلماء من تحقير أنفسهم، من تحقير وازدراء أنفسهم، فيرى الواحد منهم أنه لا شيء، وأنه حقير فقير إلى ربه. فانظر الآن في قول الشوكاني: فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني. العبد إخواني في الله كلما وضع نفسه رفعه الله، وكلما تواضع لله أعلى الله عز وجل ذكره. فديدا أهل العلم الذين نفعهم الله بالعلم أنهم يحقرون أنفسهم ولا يروا أنفسهم شيئا. وكم مر علينا في كلام الإمام أحمد عندما يقول: ومن أنا وما أنا، وقول ابن المبارك لما قال: ومن أنا حتى يكتب قولي، ومن أنا حتى يكتب قولي. وكذا شيخ الإسلام رحمه الله في قصيدته المشهورة: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. قصيدة يا نافعة، ذكر فيها ابن القيم عن شيخ أبي الطيبة رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا عندما يقول شيخ الإسلام: والله إني ما أزال أجدد إسلامي إلى الآن، أجدد إسلامي إلى الآن. فهذا نستفيد منه إخواني في الله، أن الواحد منا يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. فإذا كان هؤلاء الجبال الأعلام، ترى الواحد منهم يصف نفسه بمثل هذه الأوصاف، فمن كان لا يسوى عندهم شيئا عليه أن يعرف قدر نفسه ويخضع لربه سبحانه وتعالى. فقال: فإنه وصل إلى الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما هذا السؤال النفيس. فلنتكلم في جواب المسألة الأولى من مسألتي السؤال، وهي مسألة المولد. نعم، فأقول: لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال. إذا لاحظ الآن كلام الشوكاني: لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وهذا كما قال الفاكهاني، الفاكهاني له رسالة طيبة اسمها المورد في عمل المولد، أنصح بقراءتها. يقول فيها: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة. فكان يقول: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، قال بل هو بدعة أحدثها المبطلون إلى آخر كلامه نعم. لاحظنا عندما قال بل أجمع المسلمون بل أجمع المسلمون أنه لا يوجد، أنه لم يوجد في عصر خير القرون وللذين يلونهم وللذين يلونهم. وهذا كما قال السخاوي أيضا، السخاوي في فتاويه يقول عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح، عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد، وإنما حدث بعد. نعم، وأجمع الثلاثة القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم كما ترى في كلام هؤلاء الأئمة الأعلام أنهم احتفلوا بالمولد. نعم، وأجمعوا أن المخترع له السلطان المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوكبوري بن زين الدين بن علي بن سبكتين صاحب إربل وعامر الجامع المظفري بسفح قاسيون. هكذا الآن الشوكاني ينقل أن الذي ابتدع المولد هو السلطان المظفر أبو سعيد كوكبري. والقول الثاني في هذا أن الذي أحدث الاحتفال بالمولد إنما هو العبيديون الفاطميون. وممن نص على ذلك المحقق هنا والمعلق نقل كلام المقريزي والقلقشندي، لكن يعني أصرح من كلام المقريزي والقلقشندي كلام محمد بخيت المطيعي، محمد بخيت المطيعي المتوفى 54-300 بعد الألف، وهو مفتي الديار المصرية سابقا، له رسالة اسمها أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. قال مما أحدث وكثر السؤال عنه المولد، قال فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون. يقول محمد بخيت المطيعي قال فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، قال وأولهم المعز لدين الله سنة 61-300 هجرية. هذا أول ما أحدثت في القرن الرابع الهجري سنة 61-300 هجرية. ثم قال محمد بخيت قال بعد هذا قال ومن ذلك تعلم أن مظفر الدين الذي ذكره من؟ الشوكاني. قال ومن ذلك تعلم أن مظفر الدين إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل، في مدينة إربل الذي وصف، فلا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك. وتعرفون أن الدولة الفاطمية العبيدية أنها كانت دولة رافضية، وأنه كما قال فيهم الغزالي ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وظاهرهم الكفر المحض، فقد كانوا يذبحون الحمير، يذبحون الحمير ويعلقون رؤوس الحمير على أبواب الدكاكين ويكتبون على رأس الحمار أبي بكر عمر عثمان. نعم، ويعني هم كما قال زندقة، لأن المنادي في زمانهم وخاصة ذلك الأعمى الخبيث أعمى البصر والبصيرة كان يصيح أمام الناس إلعنوا الغار وما حوى، إلعنوا الغار وما حوى. طيب الغار إيش حوى؟ واضح الكلام هذا؟ يعني زندقة ظاهرة. نعم. فهم أول من أحدث هذا المولد، وفي زمانهم أحدثوا 6 مواليد، مش مولد واحد، 6 مواليد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد الحسن والحسين، مولد فاطمة، ومولد خليفة الوقت الذي في زمانهم، يعني من زمانهم. فأمرهم ظاهر، وانتسابهم إلى فاطمة بين العلم أنه كذب وزور وبهتان، نعوذ بالله من ذلك. أيضا ممن نص على أن أول من أحدث المولد الفاطميون الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع قال أول من أحدثها، يعني بدعة المولد، قال أول من أحدثها يعني الموالد بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع، في القرن الرابع. قال وأول من أحدثها، وأول من أحدث المولد في مدينة إربل المظفر أبو سعيد في القرن السابع، في القرن السابع. لاحظ، إذن الآن هناك فارق، أليس كذلك؟ الفاطميون أحدثوا متى؟ في القرن الرابع. هذا المظفر أبو سعيد متى أحدثهم؟ في السابع. نعم. فالظاهر أنه إنما أحياهم من بعد ذلك، أحياه. ومنهم من يقول إن أول من أحدث المولد هو الشيخ عمر بن محمد الملا، عمر بن محمد الملا، ذكر ذلك سبط بن الجوزي في مرآة الزمان 8-310، قالوا عمر الملا هذا من كبار الصوفية، من كبار الصوفية المبتدعين. وكما سمعت يعني لا يبعد أن سواء المظفر أبو سعيد أو عمر الملا أنهم كلهم أخذوا بعد ذلك إيش من الفاطميين، لأنهم لما أحدثوا الفاطميون وجاء بعد ذلك الأفضل بن أمير الجيوش أبطل هذه الموالد كلها اللي أحدثها الفاطميون، أبطل الموالد كلها 6 كلها الأفضل بن أمير الجيوش، وجاء بعد هؤلاء أحيوها مرة أخرى. نعم. وأجمعوا، قال وأجمعوا، قال بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون بل الذين يلونهم ولا الذين يلونهم، وأجمعوا أن المخترئ له السلطان المظفر أبو سعيد كوكبوري بن زين. كوكبوري، كوكبوري، كوكبوري، كوكبوري هي كلمة تركية معناها الذئب الأزرق، كلمة تركية معناها ذئب أزرق، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله. وهذا السلطان ذكر ابن كثير أنه كان يعمل للصوفية في المولد سماعا من الظهر إلى الفجر، لاحظ لنا يعني نصف النهار مع بقية الليل من الظهر إلى الفجر، وكان يرقص بنفسه معهم، كان يرقص بنفسه معهم. وياقوت الحموي كما ذكر أيضا عندنا المعلق حلاق رحمه الله ذكر أن من طباع هذا الأمير أنها كانت مختلفة متضادة، وأنه كان كثير الظلم، عسوف بالرعية، وراغب في أخذ الأموال من غير وجهها، ومع ذلك أنه كان يعطي الفقراء والمساكين. ولهذا يعني كان إذا فعل مولد فهو من أجل إيش؟ من أجل يعني تقرب للصوفية، وكان يفعل فيه يعني الأفاعيل، يعني في المولد هذا كان يذبح 100، ينحر 100 فرس ويذبح 5000 كبش و10000 دجاجة للمولد. هذا السلطان، السلطان هذا أبو سعيد كوكبوري كان ينحر في المولد 100 فرس و5000 رأس و10000 دجاجة و100000 زبدية. لاحظ كلمة زبدية حتى إلى زمن قريب يعني وجه، و100000 يعني زبدية، و30000 صحن حلاوة، ويوزعها يعني يا فرحة اللي سيأكل. مولد البطون، مولد البطون، ما بس أكثرهم كنت تجد من أجل هذا. فهذا السلطان كان على هذا الحال. فلاحظ الآن عندما تكون بدعة، عندما تكون بدعة أصلها وامتدادها إما من الفاطميين العبيديين وإما من أمثال هؤلاء السلاطين الذين لا يعرف عنهم معرفة ولا علم بدين صلى الله عليه وسلم العافية، ويجعلهم واحد قدوته وأسوته. نعم، فنعوذ بالله من الحرمان ونعوذ بالله من الخذلان. وإلا كما سمعت في كلام السخاوي، في كلام الفاكهاني، في كلام الشوكاني، في كلام غيره، أن الثلاث القرون المفضلة لا يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بالمولد أو أنه عمل مولدا. نعم. قال: ووقف على ابتداء المولد في القرن السابع وهو في المئة السابعة، ولم ينكر أحد من المسلمين أنه بدعة. إن شاء الله، هذا كلام الشوكاني، لم ينكر أحد من المسلمين أنه بدعة. ويأتي بعض المخذولين الآن ويقول: كيف تقولون إن المولد بدعة؟ أنت الذي كيف تقول إن المولد سنة؟ أنت الذي كيف تقول؟ أما نحن عندما نقول المولد بدعة نستند إلى كلام الأئمة، كلام الفقهاء والمحدثين والحفاظ والعلماء الذين نصوا. بل كما سمعت في كلام الشوكاني لم ينكر أحد من المسلمين أن الاحتفال بالمولد بدعة. جاء بعض المعاصرين مثل محمد علوي المالكي وأمثل هؤلاء الزائغين وصار يقول: نعم هو بدعة لكن بدعة حسنة، نعم هو بدعة لكن بدعة حسنة. وقد قدمنا في درس أمس أن لا يوجد في الإسلام شيء اسمه بدعة ماذا حسنة، فإن دين الله كامل لا نقص فيه. نعم. وإذا تقرر هذا لاح للناظر أن القائل بجوازه بعد تسليمه أنه بدعة، وأن كل بدعة ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إلا مما هو ضد للشرع. بما ها؟ لم يقل إلا بما هو، لم يقل إلا بما هو ضد للشريعة المطهرة. هذا هنا قل: إذا تقرر هذا لاح للناظر أن الذي يقول بجواز المولد بعد تسليمه أنه بدعة، نقول نعم هو بدعة لكن بدعة حسنة، بعد التسليم أنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يقل إلا بما هو إيش؟ ضد للشريعة، ضد للشريعة المطهرة. نعم. ولم يتمسك بشيء سوى تقليده لمن قسم البدعة إلى أقسام ليس عليها آثار من علم. قد قدمنا هذا أن ما جاء من تقسيم البدعة في كلام العز بن عبد السلام وفي كلام غيره رده أهل العلم وبينوا أنه لا يوجد تقسيمات البدعة، وأن هناك بدعة واجبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة. هذا كلام باطل. الصواب كما قال سيد الخلق: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نعم. والحاصل أننا لا نقبل من القائل بالجواز مقالة إلا بعد أن يقيم دليلا يخص هذه البدعة التي يعرفها التي يعترفها من ذلك العموم الذي لا ينكره. نعم. وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافق. وألف. وأما مجرد قال فلان وألف فلان فهذا غير نافق، والحق أكبر من كل أحد، على أن إذا عولنا على أقوال الرجال ورجعنا إلى التمسك بأذيال القيل والقال فليس القائل بالجواز إلا شذوذ من المسلمين. الله أكبر، كلام عظيم، جزاه الله خير الشوكاني رحمة الله عليه. قال: وأما مجرد قال فلان وألف فلان، لما تأتي الآن يا أخي ليش تحتفل بالمولد؟ لماذا تحتفل؟ قال فلان من العلماء، ألف فلان مولد، هذا كما قال الشوكاني، هذا غير نافق، هذا لا يمشي، هذا دليل من كتاب، من سنة، من إجماع. أما أنك تقول قال فلان وألف فلان فهذا من البطلان. قال: والحق أكبر من كل أحد، على أن إذا عولنا على أقوال الرجال رجعنا إلى التمسك بأذيال القيل والقال. نعم. أما فليس القائل بالجواز إلا شذوذ من المسلمين. أما العترة المطهرة وأتباعهم فلم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك. العترة من أهل البيت، لمن قد يستدل بكلام يقول أنا على طريقة أهل البيت. طيب انظر كلام الشوكاني: العترة المطهرة وأتباعهم قال لم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك. نعم. بل كلمتهم كالمتفقة بعد حدوث أنها بدعة أنها من أقبح ذرائح المختلئة إلى المفاسد، ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعاب عن جميع شعاب المتصوفة المتهتكة إلى هذه واحدة منها، ولله الأمر. التي التي هذه واحدة منها. التي هي هذه واحدة منها. كلمة العترة يقول المطهرة كلهم كالمتفقة بعد حدوث هذه البدعة أنها من أقبح الذرائع المتمخلعة إلى المفاسد التي تؤدي إلى المفاسد. يقول الشوكاني في زمانه: ولهذا نرى هذه، ولهذا ترى هذه الديار منزهة. يعني ديار بلاد اليمن في زمن الشوكاني ما كان فيها الاحتفال بالتصوف، احتفال بالطرق المتصوفة والموالد، منزه عن جميع شعاب المتصوفة، جميع طرق التصوفة المتهتكة التي هذه واحدة منها. نعم. وكان آخر الخلفاء الذابين عن ذلك المهدي لدين الله العباس بن منصور، فإنه منع الموالد وأمر هدم قبور جماعة من الأموات الذين تعتق صم العامة، الذين تعتقدهم صم العامة. والمرجو من الله تعالى أن يلهم خليفة عصرنا المنصور بالله حفظه الله إلى الاقتداء بسلفه الصالح، فإن الأمر كما قيل: أرى كل الرماد وميض خمر ويوشك أن يكون لها الطرام. أي نعم، انظر الآن يثني على الخليفة المهدي الذي عاصره الشوكاني، المهدي لدين الله العباس بن منصور، قال: منع الموالد. طيب إيش سيقول الذين يحتفلون الآن بهذا؟ إيش سيقولون عن هذا وهو من آل البيت، ومع ذلك منع الموالد وأمر بهدم قبور جماعة من الأموات الذين تعتقدهم صم العامة. نعم. قال: والمرجو من الله تعالى أن يلهم خليفة عصرنا المنصور بالله حفظه الله إلى الاقتداء بسلف الصالح، فيه ما عليه العلماء والأئمة من نصح الولاة بالرفق والدعاء لهم والثناء عليهم. هذه طريقة، نعم، ليست من طريقة العلماء الراسخين، تهيج الناس على الولاة ولا على المسؤولين ولا على من والله الله شيئا من الأمور، ليس من طريقة السلف ولا من طريقة العلم، بل هذه من طريقة الثوريين الحركيين الإنقلابيين، تجد عندهم تهيج للعامة على الملوك والرؤساء والسلاطين والأئمة. أما الراسخون في العلم فلا تجد منهم إلا السمع والطاعة والنصح برفق حتى يقبل. فأنت ترى هنا كلام الشوكاني: والمرجو من الله تعالى أن يلهم خليفة عصرنا المنصور إلى الاقتداء بسلف الصالح، فإن الأمر كما قيل: أرى خلل الرماد، هنا يقول وميض خمر، يعني إلا هو يعني أرى خلل الرماد وميض نار، بيت مشهور جمر. أرى خلل الرماد وميض جمر، وهنا قول خمر خطأ، صواب جمر، وهو مشهور، البيت مشهور: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها اضطرام. البيت الثاني إيش؟ لئن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. نعم. لئن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. وأصل الأبيات لمن؟ لنصر بن سيار. نصر بن سيار عندما أرسلها لمن؟ لبني أمية، لما بدأت دعوة بني العباس في جهة خراسان. ولهذا في آخر الأبيات قال: أيقاظ أمية أم نيام. تفضل. وسريان البدع أسرع من سريان نار، لا سيما بدعة المولد. كلام عظيم هذا في الفرح. وسريان البدع أسرع من سريان النار. ما أسرع ما يجري الناس في البدع، وما أسرع دخول البدع على الناس. ولهذا ابن مسعود لما شاف سبحوا 100 كبروا 100، نعم، إيش قال لهم؟ ما أسرع هلكتكم. نعم، سبحان الله، سريان البدع أسرع من سريان النار. قال: لا سيما بدعة المولد. ركزوا على هذا. ليش؟ قال: فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق. واضح، أنفس العامة، لأنهم يدخلون فيها تحت ذريعة إيش؟ محبة الرسول. يا فرحة العامة لو أن هناك من سيحتفل بالمولد، ولذا لا تعجب لما ترى بعضهم يتجمع ويقري كلام الشوكاني هنا كلام نفيس. قال: لا سيما بدعة المولد فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية الاشتياق. نعم. لا سيما بعد حضور جماعة من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم، فإنه سيخيل إليهم بعد ذلك أن هذه البدعة من آكد السنن. واضح، كلام عظيم. لا سيما بعد حضور جماعة من أهل العلم والشرف والرئاسة، لما يرون حضور مسؤولين كبار، ولما يروا حضور بعض الفقهاء ومن ينتسبون إلى العلم والفقه، هذا يحصل موالد في مصر والشام وبعض بلاد المغرب وغير ذلك، يحصل هذا، يحضر ربما أحيانا يحضر كبار الوزراء، كبار الوزراء يحتفل المولد، والناس لما يرون وزراء وكبراء ويرون بعض المنتسبين إلى العلم والفقه حضور، تطمئن نفوسهم إلى أنهم على ماذا؟ على الحق وعلى الصواب. نعم. فقد أحسن من قال: فساد كبير عالم متهتك، وأفسد منه جاهل متنبك، هما فتنة للعالمين كبيرة لمن بهما دينه يتمسك. نعم. ولا شك أن العام أشرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع الفساد التي يتمكنون معها من شيء من المحرمات كالمولد ونحوه، فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة فعلوا المحرمات بصورة الطاعات، وخبطوا في أودية الجهالات والضلالات، وتخلصوا من ورطة الإنكار بقولهم: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان، دع عنك العامة. يعني هذه من أعظم أبواب الفتنة، ولهذا قالوا: زلة العالم زلة إيش؟ عالم. من أعظم أبواب الفتنة هذا. يعني لاحظ، يقع في المولد النبوي يقسم على ذلك إيش؟ الموالد التي تقع مثل مولد البدوي، مثل مولد فلان مولد فلان، الزيارات التي تقع، الأعياد التي تقع عند القبور، إذا حضرها العالم الفلاني كان فتنة عظيمة للناس، فيحضرون عند هذا القبر ويستغاث به من دون الله، ويسأل من دون الله، ويعبد من دون الله، ويكون حضور هذا العالم فتنة فتنة. ثم تجد هذا العالم يلبس على الناس ويقول إيش؟ إنما حضرنا من أجل أن نتوسل إلى الله بهذا الرجل الصالح، نحن ما ندعوه، نحن كذا. تلبيس، تلبيس على الناس، وفتنة عظيمة وشر كبير وفساد عريض، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. دع عنك العامة بما فإن دع عنك العامة بما فإن بعض الخاصة المتميزين في طلب العلم قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتهاد، فأخبرني أنه حضر ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر في بعض الموالد، فأنكرت عليه وانقبضت منه، فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان. انظر عنه، هذا هو إيش؟ طالب علم، هذا طالب علم يقرأ عند الشوكاني، يقول: حضر عندي بين يدي، يقول قعد بين يدي، فإن بعض الخاصة المتميزين في طلب العلم، شوف كيف يثني عليه الشوكاني على هذا الطالب المتميزين، قعد بين يدي لقراءة بعض علوم الاجتهاد، يقرأ عليه في بعض علوم الآلة. قال: فأخبرني أنه حضر ليلة ذلك اليوم، حضر ليلة ذلك اليوم من هذا الشهر في بعض الموالد، أنكرت عليه، أنت حضر، أنت طالب علم، أنت كذا وأنت. قال: فأنكرت عليه وانقبضت منه، فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان. هذه حجته، هذه الحجة التي يضيع بها كثير من العامة وربما طلبة العلم. نعم. قال: فأنكرت عليه وانقبضت منه، فقال: حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان، فسألته عن الصفة التي وقعت بحضرة أولئك الأعيان، فقال: في جملة شرع تلك القضية أن في جملة شرح تلك القضية أنه قرأ المولد رجل سوقي، سوقي يعني من عامة الناس، وأولئك الأعيان يطربون ويسمعون، حتى بلغ إلى بعضه ثم قام كأنما نشط من عقال، وهو يقول: مرحبا يا نور عيني مرحبا، مثل ما يقع إيش؟ في الموالد، ويقع عند ذلك ماذا؟ الرقص، مرحبا يا نور عيني مرحبا، ويقوم كلهم بالحضرة، الحضرة. نعم. ثم يقول: مرحبا يا نور عيني مرحبا، وقام بقيامه جميع الحاضرين من الأعيان وغيرهم، وصار ينهق قائما وهم كذلك، فتعب بعض الحاضرين فقعد، فصاح عليه بعض أولئك الأعيان وقال له، وقد ظهرت عليه صورة الغضب، قم ما هي إلا ملعابة. ما هي ملعابة؟ قال له قم ما هي ملعابة. يعني قامهم كلهم قاموا يعني الحضرة. وبعدين يقول فصار وهو قائم يصيح، فبعض الحاضرين مع طول القيام حوي حلو قام جلس، فواحد غضب قال قم ما هي ملعابة، يعني احنا الآن في ذكر مش الآن وقت لعب، قم ما هي ملعابة، يعني اللهجة اليمنية موجودة في كلام الشوكاني. نعم بهذا اللفظ وهم لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليهم تلك الساعة. واضح. ولهذا شو يقولون؟ حضر النبي، حضر النبي، حضر يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في ذلك الوقت. نعم. ثم تصافحوا صاحب المولد، إيش يقول؟ صاحب المولد وأخبرني أنه يحضر عند قراءته، يقول أنه رأى الرسول لما كتب المولد عرضه على الرسول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يحضر عند قراءة هذا المولد. والآخر يقول هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد حصل وقرأ. نعم كلام يعني سبحان الله، أين العقول؟ أين؟ ثم يتصافح وأقبل جماعة من العامة بأيديهم أنواع من الطيب معالج معاجلين مسرعين، مثل ما يقع مثل ما يقع في الممالدة في ذاك الوقت لما ذكر الحضر، يقول إيش دخلوا البخور، دخلوا البخور، حقيقة أن الرسول أنحضر من أجل يبخر المكان. نعم كأنهم ينتهزون فرصة بقائه صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، انظروا حرقة العلماء الناصحين، قل فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أين عزة الدين؟ فإن ذهبت فأين الحياء والمروءة والعقل؟ وهب أنه لا يحصل بحضرته أولئك الأعيان شيء من المنكرات كما هو ظنهم، كما هو الظن بهم، ألا يدرون أن العامة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر، ويسكون بحضورهم وجه كل منكر، كل منكر، وجه كل منكر. لحظة، ألا يدرون أن العامة تتخذ ذلك وسيلة وذريعة إلى كل منكر؟ فلان حضر، فلان حضر، وإذا ما فعلوا أمامك المنكرات يفعلونها بعد ذهابك. ويسكون بحضورهم وجه كل منكر، من أنكر عليهم؟ قالوا عدك أنت أعلم من فلان الذي حضر معنا المولد، عدك أنت أعلم من فلان الذي قال إن المولد جائز. نعم. ومن هنا ويفعلون ويسكون بذا بحضورهم وجه كل منكر، ويفعلون في موالدهم التي لا يحضرها إلا سقط المتاع، إلا سقط المتاع كل منكر، إلا سقط المتاع، إلا سقط المتاع كل منكر، سقط المتاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. نعم. قد حضر ويقولون قد حضر المولد فلان وفلان وفلان، ويتمسكون بجامع اسم المولد. ومن هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بأنه إذا لم يحصل في المولد إلا الاجتماع للطعام والذكر فلا بأس به، وأنه لا يلزم من تحريم ما يصحبه من المحرمات تحريمه، لأننا نقول المولد مع كونه بدعة باعترافك قد صار مصحوبا عادة بكثير من المنكرات وذريعة إلى كثير من المفاسد، واتفاق مثل هذه الموالد التي لا تشتمل على غير الطعام والذكر أعز من الكبريت الأحمر. ومع ذلك نقول حتى إذا كانت لا تشتمل إلا على مجرد أكل الطعام بدون منكرات فإنها أيضا ماذا؟ بدعة كما يقرر علم الشوكاني. طيب ما بقي إن شاء الله نقرأ يوم غد بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.